الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في قراءة مقرر شرح ابن أبي العز. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. كيف حملت هذا الكلام على هذا المعنى؟ تفضل. لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن هل المراد يدفع الإيراد؟ المراد لا يدفع الإيراد، والمؤاخذة تبقى على الكلام ولو أريد به المعنى إيش الصحيح. لهذا قال نعم. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. نعم، سيقال: كيف تثبت الإحاطة والفوقية وتنفي جهة العلو؟ يقول: وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، يعني لم ينفي العلو، لكن يقول فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. لماذا؟ لأنه لا يرد عليها ما يرد على غيرها. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. نعم، يقول الثاني أن قوله كسائر المبتدعات أي كجميع المخلوقات يفهم منه أنه ما من مبتدع أي مخلوق إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي، يعني كل مخلوق فهو محوي احتواؤه بأمر إيش؟ وجودي مخلوق. طيب، فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لازم إيش؟ تسلسل. إذا قلنا هذا العالم مخلوق وهو محوي بأمر وجودي، إذن هناك أمر وجودي آخر أو عالم آخر. طيب، هذا العالم الآخر ما دام قاعدنا هذه القاعدة أن كل مبتدع فهو محوي، إذن لابد أن يكون محويا بعالم ثالث، والثالث برابع، ويلزم من ذلك تسلسل، ترتيب شيء على شيء إلى ما لا نهاية. طيب، والاحتمال الآخر؟ تفضل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. نعم، يقول وإن أراد أمرا عدميا أي أنه محوي بأمر عدمي، يقول فلا نسلم ذلك، ليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي. هل السماوات والأرض في الكرسي؟ في بعض الآثار أن السماوات والأرض في جوف الكرسي، فهو بناء على بعض هذه الآثار. قال: ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، العرش فوق العالم كالقبة، هو سقف المخلوقات. يقول فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات، إذا سطح العالم ليس في غيره من المخلوقات، لابد أن يكون هناك نهاية، وألا تكون هذه النهاية

وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. نعم، الآن يقرر أن الإسراء كان بجسده وروحه، فاستدل على ذلك بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد وأيضا البراق. لماذا البراق إذا كان الإسراء بالروح دون الجسد؟ ليحمي الجسد مع الروح. وأيضا ما زاغ البصر وما طغى، البصر من آلات الجسد. ثم أيضا اعتراض أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم واستعظام هؤلاء لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الأمر مناما ويقرب منه لو كان بروحه دون جسده لقل الاستعظام، ولما كان هناك الاستعظام الذي وقع منهم. ثم أيضا ما الذي يمنع من ذلك؟ ما الذي يمنع من أن يكون الإسراء بروحه وجسده؟ قال: ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. نحن نؤمن بنزول الملائكة، كذلك نؤمن بصعود البشر إذا قدر الله ذلك وأراده سبحانه. قال: وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. نعم. فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. يعني ذكر حكمة واحدة، وهناك حكم، لكن السؤال: هل هذه الحكمة المقدمة؟ لو كان القصد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم التفاصيل هذه ليخبر بذلك المشركين إذا سألوه، كان اهتم بهذه التفاصيل، لكن الواقع أنه لما سألوه جلي له بيت المقدس وأخذ يصفه. صحيح؟ صحيح. لكن سببه إيش؟ ذهابه إلى بيت المقدس، سبب هذا السؤال وهذه التجلية أنه ذهب إلى بيت المقدس. لكن من الحكم، ولعلها هي المقدمة وهي أظهر، إظهار ترابط هذه الملل السماوية، وإظهار مزية دين الإسلام، وإظهار مزية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النبي هو الوارث لهؤلاء الأنبياء، وأن دينه ناسخ لجميع أديان الأنبياء. هذه من الحكم، وهي أظهر من هذا الذي ذكره رحمه الله. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أي أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إكرام له وإكرام لأمته كذلك. لكن هل يختص به؟ هل يختص به؟ مبني على صحة الحديث: إن لكل نبي حوضا،

لا حجة فيه لمن تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله صحابي يدل على قلتهم، فإذا هو حجة عليهم قل من الصحابة، فإذا البقية لا يزادون، فهذا الحديث حجة على من تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحمل إما على من ارتد من الصحابة أو على الصحبة بالمعنى العام وهي الموافقة في الظاهر، فيشمل حتى أهل النفاق، فيشمل حتى أهل النفاق. الله عز وجل يقول قد يعلم الله المعوقين منكم، فهم قد نسبوا إلى هذه الأمة مع أنهم حقيقة ليسوا منها، جعلوا منها لماذا؟ لأنهم قد وافقوا في الظاهر. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. ليش معنى كل زاوية من زواياه مسيرة شهر؟ طرف من الزاوية إلى مربع ولا دائرة؟ ما فيها زوايا ها؟ نعم، يعني من الزاوية إلى الزاوية هكذا؟ نعم ممكن. هذا الزاوية هي الزاوية المعروفة، يعني أركان، فإذا هو مربع، الحوض مربع، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء، فهذا يدل على أن زواياه قائمة. نعم. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. نعم، أولا هذا الذي قرأناه ينبني على صحة ما ورد فيه. ثانيا الاختصار الذي جاء هنا في شيء من الإخلال، هو نقل هذا عن ابن كثير رحمه الله في كتاب النهاية، البداية والنهاية، وقال ابن كثير رحمه الله وفي بعض الأحاديث المتقدمة، لأنه أورد أحاديث كثيرة، قال أن كل ما له في زيادة واتساع، هكذا أن كل ما له في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك، وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك، وأن رضراضه من اللؤلؤ. لاحظوا أن رضراضه من اللؤلؤ، طبعا رضراض الحصى الصغر، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجوهر، فسبحان الله الخالق إلى آخره. نعم. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعم، مثل ما ذكرنا هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، فيدل على أن لكل نبي حوضا، لكن أعظم هذه الحياض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم ضعفه وجعلوا الحوض مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الاختصاص موجود على القولين. إن قلنا لكل نبي حوضا فأعظم ذلك حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اختصاص من جهة الكيفية المزية أنه أعظمها وأفضلها إلى آخره. وإن قلنا بالقول الآخر فاختصاص في وجود الحوض. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض

فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم، فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز أحسن الله إليكم، إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه. نعم، هذا من كلام كثير رحمه الله، والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أو في أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى. والآن يتكلم عن الشفاعة الأولى الذي أو التي هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى. فتجدون هذا الحديث في هذه الشفاعة، فيقول الأئمة يعني أتعجب من كونهم يوردون هذا الحديث ويكون اهتمامهم منصبا من هذا الحديث إلى جزء من هذا الحديث، وهو ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر والمعاصي. طيب، قوله: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى فصل القضاء كما ورد في حديث الصور. حديث الصور حديث طويل جدا، وذكر بعضه هنا حين قال: وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة يسقه بطوله لكن مضمونه. وسمي بحديث الصور لأن في أوله ذكر الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال: فإنه المقصود في هذا المقام، هو المقصود في هذا المقام، لأن الآن في مقام ذكر أي شفاعة الأولى. شفاعة الأولى، ومقتضى سياق أول حديث، أي وهو أيضا مقتضى سياق أول حديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز، المحز هو المفصل، الجزار إذا أراد أن يقطع الذبيحة كي يقطعها تقطيعا صحيحا ملائما مناسبا، يقطع من أين؟ وسط العظم أو من المفاصل؟ من المفاصل. فهذا صار مثلا فلان أصاب المحز أي المفصل، يعني أصاب المعنى المراد. نحب العامي يقول فلان يابها، أجاب الجواب الصحيح مثلا، أو التصرف المناسب، فصارت مثلا. وابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة، يقول أصاب المحز، وتكرر منه استعمال هذه الكلمة أي أصاب المعنى المراد. يقول: فإذا وصلوا إلى المحز أي المراد والمقصود وهو الشفاعة الأولى، إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان في نسختنا وفي بعض النسخ وكأن، وهذا الظاهر كأن، لأن الآن هو يتعجب من شيء ثم يريد أن يعتذر، فالأنسب وكأن، لكن يصح هذا وهذا. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار، أي مقدار الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار من الحديث، هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من بدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة يسقطه بطوله لكن من مضمونه. نعم، وكان ابن كثير رحمه الله هذا المتقدم بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالشفاعة، من شفاعة عظمى وكذلك من الشفاعة في أهل الكبائر. نعم.

أي مقابلة وعيانا ومواجهة من غير واسطة. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. نعم، النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، هذا النوع الثاني، وهم أصحاب الأعراف عند كثير من أهل العلم، هم أصحاب الأعراف عند كثير من أهل العلم. الثالث وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار، أي سيئاتهم غلبت الحسنات فأمر بهم إلى النار، فالشفاعة ألا يدخلوا النار. هل فيه حديث صريح؟ هل فيه حديث صريح؟ حديث خلاف هذا؟ حديث الحوض. ظهر أن هذه مسألة، هذه مسألة أخرى. طيب، في حديث صريح لكنه ضعيف، في أحاديث صحيحة لكنها ليست نصا، فقوله في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا ألا يدخلوها يستدل على ذلك بعموم الأحاديث في أهل الكبائر، يستدل على ذلك بعموم الأحاديث في أهل الكبائر وفي الشفاعة عموما. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يشمل هذا، وقد يقال من باب أولى إذا كانوا إذا دخلوها يخرجون منها فألا يدخلوها أولى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا يدخل فيه من استوجب النار يشفع له ألا يدخل النار. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. نعم، هذا النوع الرابع في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة، المراد جمهور المعتزلة، وإلا فمنهم من خالف، لكن الذي ينسب إلى المعتزلة إيش؟ موافقة الجمهور في هذه المسألة. طيب لماذا وافقوا في هذه دون غيرهم؟ ما الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية عندهم في أهل الكبائر؟ هؤلاء يخلدون في النار، فلأجل هذا الأصل الذي عندهم ألغوا ما ورد فيه الشفاعة أهل الكبائر، لكن الناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاته ما عندهم إشكالية في هذه الشفاعة وأن يوافقوا أهل السنة فيها. قال وخالفوا فيما عداها من المقامات مثل ما تقدم، الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها مع تواتر الأحاديث فيها. ومما استدل به على هذا النوع من الشفاعة ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، والحديث الآخر اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وأيضا ذكر الاتفاق على هذا النوع من أنواع الشفاعة، ذكروا أنه متفق عليه. نعم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، وأدعو الله أن يجعل منهم قال أنت منهم. النوع السادس